أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول ربنا جل وعلا في هذه الآية: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحج أيها الإخوة الأكارم فريضة من فرائض الدين، بل هو أحد المباني الخمس التي بني عليها الإسلام. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتم إيمان المسلم إلا بهذه المباني الخمس، وآخر هذه المباني الخمس هو الحج في سبيل الله عز وجل. ولذا فإن من وجد فيه شرط الحج ولم يحج فلا شك أنه قد نقص دينه ولم يكمل إيمانه. ولذا ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما روى سعيد بن منصور في السنن أنه قال: لقد هممت أن أكتب إلى الأمصار فيكتبوا لي بمن وسع الله عليه ولم يحج، لأضرب عليه الجزية ما هم بمسلمين. وذلك أيها الأكارم أن الله عز وجل أوجب الحج على المسلم إذا وجد شرطه، كما سيأتي بعد إن شاء الله عز وجل، وأن هذا الوجوب على الفوري، أي يحرم على المسلم أن يؤخر أداءه الحج ما دام مستطيعا. ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. وأنتم تعلمون أن الفاء تقتضي الفورية، أي فيجب عليكم أيها المسلمون أن تبادروا بالحج وأن تستعجلوا. فالمسلم مأمور بالاستعجال بالحج وأدائه حيث وجد شرطه فيه وتحقق شرط الوجوب واللزوم عليه. ولذا فإن هذا الحج شعيرة من شعائر الإسلام وفريضة من فرائضه، فإضافة لما يجعله الله عز وجل لفاعله من تمام دينه وكمال إسلامه، فإن الله عز وجل يكفر عن الحاج ذنوبه. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولذا جاء عن إبراهيم النخعي رحمة الله عليه أنه قال: كانوا يقولون، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صافح الحجيج قبل أن يتلطخوا بالذنوب. ولذا فإن الله عز وجل يغفر ذنب من حج بيته، ومن قصد حرمه، ومن أدى المناسك التي افترضها الله عز وجل عليه. ورحمة الله عز وجل واسعة، ولذا فإن الله عز وجل يثيب على العمل أصلا ويثيب عليه زيادة. ومما يثيب الله عز وجل عليه من الزيادة للحاج أن هذا الحج لما كان عبادة بدنية ومالية معا، إذ الأركان الخمس بعضها بدني كالصيام والصلاة، وبعضها مالي كالزكاة، وبعضها مالي وبدني وهو الحج. فلما كان الحج عبادة مالية وبدنية فإن الله عز وجل أثاب الحاج من جنس ما فعل. ولذا فإن كل درهم ينفقه المرء في حجه، وكل مليم يبذله في قصد بيت الله عز وجل، فإن الله عز وجل يخلفه عليه في الدنيا قبل الخلف الذي يكون يوم القيامة بالحسنات ودخول الجنة. وكذلك في العمر، فإن كثيرا من الناس إنما يمنعه من أداء الحج كثرة أشغاله ومزيد أعماله، فتجده يقول أؤجل هذه السنة لما بعدها للعمل الفلاني أو للشغل الفلاني أو لأن عندي من الأولاد والزوجة والوالدين وغير ذلك. فإذا ترك هذه الأعمال لله عز وجل ثم انقطع إليه سبحانه وتعالى فإن الله يثيبه بالخلف في عمره، فيزيد الله عز وجل في عمره ويبارك في وقته بعد ذلك. فإن قلت لي أين هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول هو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك في كلام الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الفقر، فقر القلوب وعدم الافتقار إلى الله عز وجل، وفقر الجوارح بالمال. فأما فقر القلوب فإن كثيرا من الناس يدعو وهو لا يستشعر من الذي يدعو، يسأل الله عز وجل ويذكر أسماءه ويسبحه ويكبره ويهلله وهو لا يستشعر المذكور جل وعلا. ولكن إذا وقف في هذه المواقف حينما يسكب عبراته أمام بيت الله الحرام وفي الملتزم بين الباب وبين الحجر وفي الحطيب حيث يوجد حجر إسماعيل، فعندما يذكر الله عز وجل في هذه المواضع ثم بعد ذلك إذا جاء يوم الحج الأكبر يوم عرفة فدعا وابتهل والتجأ إلى الله عز وجل، ينظر إلى هذه الألوف المؤلفة عن يمينه وشماله أتوا من كل فج عميق لا يرجون إلا ما عند الله عز وجل، لا يدري أي هؤلاء أحب إليه سبحانه وتعالى، ولا يدري من من هؤلاء يغفر ذنبه ومن يكون مغفرة غيره بواسطة الآخر. فعند ذلك مهما عمل المرء من عمل قبل ذلك ومهما بذل من مال قبل ذلك فإنه يسترخص نفقته ويسترخص وقته حينما يرى هذه الجموع عند الله عز وجل. ثم إذا استشعر أن الجبار جل وعلا يطلع على أهل الموقف، ولم يبق على الموقف إلا أيام قلائل، يطلع على أهل الموقف فينظر إليهم كلهم شعث كلهم غض، لهم يوم بملابسهم لم يغيروه على أقل حال، كلهم يلهج بالدعاء للجبار جل وعلا، كلهم مضحين له سبحانه لم يغطوا رؤوسهم، كلهم لباسهم واحد من أرخص اللباس، فحين ذاك يباهي الجبار جل وعلا بأهل الأرض أهل السماء، يباهي الجبار جل وعلا بأهل الأرض أهل السماء. استشعر ذلك، فلا يباهي الله عز وجل بك وأنت مقبل على معصية وأنت مصر على كبيرة وأنت غير ملتهج له سبحانه وتعالى. فإذا باه بهم أهل السماء وفاخر بهم الله جل وعلا الملائكة عنده فيقول ماذا يريدون وهو أعلم ما يقولون، فتقول له الملائكة يريدون مغفرتك، فيقول الجبار جل وعلا أشهدكم أني قد غفرت له. إذا كان ذلك الموضع ثم كان في ذلك اليوم شخص فلم يغفر له فإنه والله وأيم الله وبأعظم الأيمان التي يحلف بها لهو أشد الناس خسارة ولهو أشدهم ضيرا في الدنيا ناهيك عن الآخرة. ولذلك كان بعض أهل العلم يتمثل في يوم عرفة فنفسك لم ولا تلم المطايا ومتكمدا فليس لك اعتبار. إذن الحج أيها الإخوة يخلف الله عز وجل على العبد فيه نفقته، فيزيل فقر قلبه، فتجد الحاج بعد عوده من حجه مقبل على الله عز وجل، يجد للدعاء طعما غير الدعاء الذي كان قبل ذلك، يجد بالله أنسا لم يكن يجده قبل ذلك، يجد في قلبه انشراحا مع الله لم يكن قد وجده قبل ذلك. ولذا أيها المسلم اختبر قبلك قبل الحج وبعده، اختبر قبلك قلبك، فإن وجدت قلبك بعد الحج مثله قبله فاعلم أنه يحتاج عملك إلى مراجعة. وإن وجدت قلبك مقبلا على الله، منشرحا لكلام الله، محبا لطاعة الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنك على خير، وأنك إن شاء الله ممن قبل عمله، كما قال إبراهيم: صافح الحجيج قبل أن يتلطخ بالذنوب. إذن ينفي الله عز وجل فقر القلوب، وينفي الله عز وجل فقر الجوارح، إذ المرء ربما يستغني نفقة ينفقها في سبيل الله عز وجل. ولتعلم أيها المسلم أن الحاج والوافد لبيت الله حجا أو عمرة مثله كمثل الغازي المجاهد في سبيل الله، بل ربما كان أعظم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: الحج والعمرة في سبيل الله، ولذا استحق من الأحكام بعض الأحكام التي يستحقها الغازي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضيف الرحمن ووفد الرحمن ثلاثة: الحاج والمعتمر والغازي. إذن فأنت وافد على الرحمن، وهذه النفقة التي تبذلها مهما بذلتها فإن الله سيخلفها عليك، سيخلفها زيادة في مالك، وسيخلفها الله بركة في مالك. وانتبه لهذه المسألة، وهي البركة في المال، فليست الزيادة في المال في عده، فإن الله عز وجل يمد الكافرين مدا ويكثر أموالهم ويزيد في متاعهم، ولكن يختص المؤمنون بأن يبارك لهم في أموالهم. وتكون بركة المؤمن في ماله في أمور: أن الله عز وجل لا يتلف ماله مرة واحدة، فلا تأتيه سنة واحدة فتتلف ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع، تأتيه الريح فتسكفه يمينا ويسارا، فإذا سكنت الريح قام على سوقه. ومثل المنافق كالأرزة، لا يضرها ريح حتى إذا جاءت ريح عاصف سقطت الأرزة فلا قيام لها. ولذلك فإن من بركة المال مال المؤمن ليس كثرته، وإنما بركته تكون بحفظ الله عز وجل له، فلا تأتيه آفة تذهبه. من بركة المال التي يجعلها الله عز وجل في مالك إذا أديت حجا أو عمرة، أن الله عز وجل يجعل هذا المال نعمة عليك ولا يجعله نقمة عليك، فيجعلك تصرف المال في طاعة الله ومرضاته ولا تصرفه في معصية، يجعلك تصرف المال فيما ينفع بدنك ولا تصرفه فيما يضره. بعض الناس يشتري الشيء يظن أن فيه منفعة، فما إن يركب هذه الدابة أو تلك السيارة حتى يكون أول ركوب له لها يكون فيها عطبه، وهذا معناه أن هذه السيارة وهذه الدابة لم تكن مباركة عليه. ولما جاءت امرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لدابتها: يا ملعونة، لعنت دابتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيب هذه الدابة فإنه لا يصحبنا ملعون، لأن ما لعن فقد نزعت منه الرحمة ومن الرحمة البركة. إذن الأمر الثاني في بركة المال أن المال يصرف في طاعة الله ولا يكون صرفه في معصية، وأن المال يصرف فيما ينفع العبد ولا يكون صرفه فيما يضره. وأنت أيها المسلم إذا رأيت امرأ يصرف ماله في معصية الله أو فيما يضر فيه بدنه، فاعلم أن هذا المال قد نزعت بركته. إذن هذا من بركة المال. بركة المال تكتسب بالدعاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله دائما بالبركة في ماله. بركة المال تكتسب بأداء حق الله عز وجل فيه بالزكاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. قالوا: ومخالطة الزكاة بمنع إخراجها أو بتأخيرها عن وقتها، فمن منع الزكاة من ماله حرم البركة. من أسباب بركة المال أن يأتي العبد بالأعمال التي تسبب البركة وتسبب النماء فيه، نماء البركة ونماء الزيادة، ومنه الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج والعمرة يزيدان في العمر، الحج والعمرة يزيدان في العمر، فمن حج أو اعتمر فإن الله عز وجل يزيد في عمره. وكيف تكون زيادة العمر؟ قالوا بأمرين. الأمر الأول أن الله ينسأ في عمره فيزيد فيه زيادة حقيقية، كما قال الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال علي رضي الله عنه: ومعنى هذه الآية أن الله يكتب في الكتاب الذي تنظر فيه الملائكة، يكتب أن عمر فلان كذا، أي 50 مثلا، فإذا تصدق أو حج أو اعتمر زاد الله في عمره كذا وكذا، 60 مثلا. إذ الله عز وجل كتب كتابين: كتاب عنده لا يتغير ولا يتبدل، وكتاب في السماء السابعة تنظر فيه الملائكة ويكتبون فيه الأرزاق والأجال في كل يوم ويخطون ما يكون. هذا الذي يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب فلا يتغير ولا يتبدل. ولذا فإنه لا يرد القدر، أي المكتوب في الكتاب الذي تنظر إليه الملائكة، إلا الدعاء. ومما يغير القدر وخاصة في طول العمر وفي زيادة المال الذي يرد القدر ويغيره الحج والعمرة. إذن أيها الموفق، اعلم أن الحاج يؤجر أجرين: يؤجر أجرا في الآخرة عند الله عز وجل وهو أجر عظيم، وأجر في الدنيا من هذا الأجر زيادة المال وبركته وزيادة العمر والبركة فيه. إذ البركة في العمر والوقت من الأمور المهمة. بعض الناس حتى يتعلم الشيء يجلس أياما طوالا، وبعضهم في الساعات القليلة يتعلم العلم. بعض الناس يجلس أياما وشهورا طوالا ليتحصل على رزق معين يريده، كسيارة أو بيت أو نحو ذلك. وبعض الناس يوفقه الله عز وجل في الوقت القليل فيكسب المال الذي يريد أن يكتسبه لأجل زوجة أو بيت أو مركوب ونحو ذلك. إذا من الأمور التي فيها البركة البركة في العمر، والبركة في العمر مسألة مهمة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل البركة في رزقه وفي عمله وفي عمره عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا جل وعلا: الحج أشهر معلومات. السنة أيها الإخوة الأكارم 12 شهرا، وكان التقدير 12 شهرا قبل خلق السماوات والأرض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فتقدير السنة بأنها تكون 12 شهرا قدرها الله عز وجل قبل خلق الآدميين، وكانت منذ أن خلقت السماوات والأرض. والأسبوع 7 أيام منذ ذلك الوقت، واليوم 24 ساعة منذ ذلك الزمان، أي من حين خلق الله السماوات والأرض. قال ابن عباس رضي الله عنه: اليوم 24 خلقها الله عز وجل كذلك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليوم أي النهار 12 ساعة، والليل تكون كذلك 12 ساعة، فدل ذلك على أن اليوم 24 ساعة. إذن تقدير الساعات وتقدير الأيام في الأسبوع وتقدير الشهور هي بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولكن المشركين في الزمان الأول كانوا ينسؤون في الشهور القمرية. وما معنى ينسؤون؟ أي يؤجلون. وكان الذي ينسأ بعض الناس دون بعض، فكان يعرف بعض الأشخاص هم المختصون بالنساء، ففي كل 3 أشهر يؤخرون شهرا لكي يكون رمضان في كل سنة في شدة الحر، ويكون الجماد في البرد حينما يجمد الماء، ويكون كل شهر في وقت مناسب له بما يقابله من المواسم الشمسية. ثم فرض الحج في السنة 9 من الهجرة، وتلك السنة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذو الحجة الذي كان المشركون يحجون فيه كان يوافق في علم الله عز وجل ذو القعدة، يوافق ذا القعدة، ولذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وإنما أرسل أبا بكر رضي الله عنه فحج بالناس. فلما كانت الحجة القابلة حج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم قرأ هذه الآية: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. والأربعة الحرم ثلاثة متتابعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم وشهر رجب شهر فذ، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إذ في الأشهر الحرم يعظم الذنب كما جاء عند البيهقي عن ابن عباس، ولكن يكون التعظيم بجرمه ولا يعظم بعدده، وكذلك لا تظلموا فيه السنة كلها. ثم بين الله عز وجل بعد ذلك فقال: إنما النسيء زيادة في الكفر، أي إنما التأخير زيادة في الكفر. ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة ماذا قال: أيها الناس، أي شهر هذا؟ فظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أي يوم هذا؟ فظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: إن هذا يوم عرفة. فوافق حج النبي صلى الله عليه وسلم ما عند الله عز وجل. ثم بعد ذلك أصبحت الأيام منضبطة غير مختلة، وهذا معنى الآية: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. جاءت في قراءة: ولا جدال، كما سأذكره بعد قليل، أي انقطع الجدال في الحساب. فهذه الأيام هي أيام الحج عند الله عز وجل، انضبطت في الحساب من الحجة التي حج النبي صلى الله عليه وسلم فيها وهي السنة العاشرة إلى قيام الساعة، لا يختل الزمان فيها أبدا، ولا يمكن أن يكون فيها نسيء، بل هي منضبطة انضباطا دقيقا. يقول ربنا جل وعلا: الحج أشهر معلومات. الحج المراد به أفعال الحج لا الإحرام به، إذ يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، ولكن هنا قال: الحج أشهر معلومات، أي أفعال الحج. فالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى كما سيأتي بعد قليل كلها تفعل في أيام الحج، وهي العشر والأيام التابعة لها من شهر ذي الحجة. وكذلك من أتى بعمرة في شوال أو أتى بعمرة في ذي القعدة فإنه يكون متمتعا بالحج، وسأذكرها بعد قليل. وهذا معنى قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، أي أفعال الحج في أشهر معلومات. وأما الإحرام بالحج فيجوز قبل أشهر الحج، ولكنه مكروه، فيكره الإحرام بالحج قبله، وسأذكره بعدما ننتهي من الآية على سبيل الإجمال. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، هنا أول ركن من أركان الحج وهو الإحرام. فمن فرض فيهن الحج، وهذا الإحرام من تركه لم ينعقد نسكه، لم ينعقد النسك البتة، فمن لم يحرم فليس له نسك، ليس له أي نسك، فلا بد أن يكون قد دخل في النسك، وهي نية الإحرام. والإحرام هو النية الذي هو الركن، ومعنى النية أن يعلم المسلم أن ما كان عليه حرام، أن ما كان عليه حلالا أصبح حراما، كالمخيط وغيره من الأمور التي هي من محظورات الإحرام. إذن الركن هو نية الدخول في النسك، وهذا معنى قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج، وهو ركن الحج الأعظم، وهو ركن الأول، عفوا، الركن الأول من الحج، وهو نية الدخول في النسك. ولنقف أيها الإخوة في قضية نية الدخول في النسك، فإن فيها العديد من المسائل المهمة التي قد نتوسع في بيانها. نحن قلنا قبل قليل أن نية الدخول في النسك وهو الإحرام ركن، ولكن هذا الركن له شروط، وهذا الركن يلزم معه ترك محظورات، ويجب له واجبات. إذن ثلاثة أشياء: له شروط، الأمر الثاني معه واجبات، والأمر الثالث يجب ترك المحظورات عنده، أي بعده مباشرة. نبدأ أولا بشرط الإحرام. ما شرط الإحرام؟ وهو شرط الصحة، قالوا لا بد أن يكون المرء مسلما، لأن غير المسلم لا يصح إحرامه، وهذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون عاقلا، إذ المجنون لا يصح إحرامه، كل مجنون لا يصح إحرامه لا بنفسه ولا يحرم عنه وليه، لأن المجنون نالية له ليست له نية. ونحن قلنا إن الركن هو نية الدخول في النسك، فلا يصح فيه النية، والنيابة لا تصح للمجنون، فلا ينوب أحد عن المجنون. فالمجنون لا حج له مطلقا، لأن الركن غير متحقق في حقه، لإذ شرطه مختل. إذا من هو هذا المجنون؟ من صور فاقد الأهلية أيضا أو فاقد العقل النائم، فإن النائم لا يمكن أن يدخل في النسك. من كان نائما ثم استيقظ، نقول حال نومك لم تدخل في النسك، وإنما تنوي بعد الاستيقاظ. بعد الاستيقاظ، قبله لا دخول في النسك. وبناء عليه فمن نام عند مجاوزته الميقات، نقول أنت جاوزت الميقات، يجب عليك أن ترجع، سنذكرها في بعد قليل عندما نتكلم عن واجبات الإحرام. إذن الشرط الأول أنه لا بد أن يكون عاقلا، فلا يكون نائما ولا مجنونا ولا شاربا لما يذهب عقله، كمسكر أو مغيب للعقل كبنج ونحوه، إذ لا ينعقد إحرامه البتة ولا ينوب أحد عن أحد. الوحيد الذي يكون ليس له عقل ولكن يصح أن يحرم به أو يحرم عنه هو الصغير، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أحرمنا مع النبي أو حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا الصبيان، فلبينا عنهم، لبينا عنهم ورمينا عنهم. وجاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعت له صبيا، فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجره. إذن الصبي الصغير يصح حجه سواء كان عاقلا، يعني عقلا عقل تمييز، أو دون سن السابعة يصح حجه، ولكن الأجر كله ينصرف لوليه، وكل النفقة واجبة على وليه، ولو فعل محظورا من محظورات الإحرام فإن وليه يجب عليه أن يبذل الجزاء، والجزاء إنما يكون إما إطعاما أو أن يكون ذبحا، ولا صيام على الصبي لأنه لا نية له، لا نية له، وإنما يكون التكفير بما فيهما. واستثنين الصبي فقط للحديث أو الحديث الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصبي له أو في بعض أحيانه له أهلية أداء ناقصة، فاعتبرت بعض تصرفاته. انتبهوا للمسألة الثانية. إذا ذكرنا شرط إيش الذي لا يصح إحرامه؟ الإسلام. وذكرنا الشرط الثاني وهو شرط إيش؟ العقل. انتبهوا للشرط الثالث، وهذا يقع فيه كثير من إخواننا الحجاج والمعتمرين من حيث لا يعلمون، أن من شرط الدخول في النسك ألا يكون متلبسا بنسك آخر، ألا يكون متلبسا بنسك آخر. رجل أحرم بعمرة، لنبدأ بالسهل، أحرم بعمرة، متى ينتهي عمله؟ بعد التحلل من العمرة، بأن يأتي بواجبه وهو الرابع، وهو ماذا؟ الحلق أو التقصير، فيطوف ويسعى ثم يحلق. قبل أن يحلق، قبل الإتيان بالواجب، لو أحرم بعمرة ثانية نقول لم ينعقد أساسا إحرامك الثاني، لأن ذمتك مشغولة بالإحرام الأول، فلا ينعقد إحرامك بالعمرة الثانية حتى تقضي عمرتك الأولى، فلا بد أن تتحلل من العمرة ثم بعد ذلك تأتي بعمرة ثانية فتصح. نحن نتكلم عن الصحة. أما عن حيث الأفضلية فالعلماء يقولون الأفضل أنك تنشئ لكل عمرة سفرا، فإذا ذهبت إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ثم رجعت إلى مكة تأخذ عمرة ثانية، فتدخل مكة بعمرة، كل مرة تدخل مكة بعمرة. لكن لو كان لحاجة مثل عن شخص لم يعتمر فأردت أن تعتمر عنه فحينئذ لأجل هذه الحاجة تنتفي الكراهة لتكرار العمرة في السفرة الواحدة. إذا انتهينا من مثال الأول. المثال الثاني الذي يقع فيه كثير من الحجاج والمعتمرين أنه إذا جاء اليوم العاشر وكان رمى جمرة العقبة، تعرفون بعد يوم العاشر كما سأشرح بعد قليل اليوم إن شاء الله، إذا رميت الجمرة وحلقت وطفت طواف الإفاضة لا شيء عندك، انتهى عملك، لا شيء عندك، قد ترتاح بعض الشيء، وذاك سمى الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم انتهت. اليوم الحادي عشر ليس عندك شيء، الثاني عشر غير المتعجل ليس شيء عنده. فبعض الناس ماذا يقول؟ سأذهب إلى الحرم وآخذ عمره، فتجه يذهب إلى التنعيم أو أدنى الحل كعرفة ثم يحرم منها ويأخذ عمره. نقول عمرتك هذه غير منعقدة لأن ذمتك مشغولة بنسك الحج، فما تأخذ العمرة حتى تنقضي، حتى تقضي الحج كله، حتى تنهي الطواف والسعي وتنهي المبيت يومين أو ثلاثة وتنهي الرمية يومين أو ثلاثة، تنهي أعمال الحج كلها. فإذا أنهيت أعمال الحج كلها بعد ذلك جاز لك، وأنا أتكلم عن الجواز ليس الأفضلية، جاز لك أن تأخذ عمرة. قد يجب عليك أخذ عمرة متى؟ إذا كنت قد أحرمت بحج مفرد ولم تكن قد حججت أقد أخذت عمرة قبل ذلك، فإنه حينئذ يجب عليك إذا كنت آفاقيا يعني خارج مكة أن تذهب للميقات فتحرم بعمرة. وأما إن كنت قد أخذت عمرة فالأولى لك ألا تأخذ عمرة أخرى. إذن هذه مسألة انتبهوا لها. طيب، لذلك يقول العلماء انتبهوا لهذه المسألة، وإن كنت دخلت في بعض دقائق الفقه وأنا عن قصد سأتكلم عن أحكام الحج بغير الطريقة التي يتكلم بها الفقهاء. لماذا؟ لأنك إن قرأت في كتاب ثم أخذت نفس المعلومة بطريق آخر وبعرض مختلف ستبقى هذه المعلومة في ذهنك أكثر وستكون في ذهنك أبقى. طيب، لذلك يقول العلماء إن المحرم بالعمرة لا يجوز له أن يدخل عليها الحج فيكون قارنا إلا قبل البدء بالطواف، قبل البدء بالطواف. رجل طاف ثم سعى، طاف ثم سعى وكان قد نوى بهذا الطواف والسعي العمرة وأراد أن يكون قارنا، نقول لا يجوز أن تكون قارن إلا أن تنوي القران قبل الطواف. فإن طفت أو شرعت في الطواف فهذه عمرة تامة، يجب أن تطوف ثم تسعى ثم تحلق ثم بعد ذلك تلبي، فيجب عليك الحلاق، يجب عليك الحلاق لأنك قد أحرمت بعمرة فتكون حينئذ متمتعا. سنشرح التمتع بعد في آيات المغرب إن شاء الله. طيب، نستثني من ذلك صورة واحدة فقط، وهذا في السنوات الماضية ليس لهذه السنة، لأنك الآن عرفت الحكم. كثير من الإخوان في يوم 8 بالذات يطوف ويسعى ويكون قد نوى التمتع، نقول أخطأت، يوم 8 لا يوجد تمتع بل انوي القران، هذه السنة. لكن لو نويت التمتع فيجب عليك أن تحلق، فإن لم تحلق وأنت عالم فعليك دم بتركك الحلاق، إلا أن تكون جاهلا بالحكم. فقد اختار بعض أهل العلم كالموفق بن قدامة أنه يعفى عن الجاهل والناس في هذه المسألة فلا يلزمه دم لتركه الحلاق، وهذه تحدث كثير وخاصة من المعتمرين بعد غد واليوم الذي بعده اليوم 7 و8 يحرم وقبل أن يحلق يقول لبيك اللهم حجا، نقول الأصل أنه لم ينعقد حجك فيجب عليك أن تحلق ثم تلبي بالحج، لكن في السنوات الماضية نقول صح وعليك دم لتركك واجب. إذن عرفنا الآن الأمر الأول وهو نية الدخول في النسك وعرفنا شرطها أو بعض شروطها. الأمر الثاني، ما هو واجبها؟ ما هو الواجب في نية الدخول في النسك؟ واجبها أن تكون من الميقات لمن وجبت عليه. وهذه مسألة يعني أغلبكم تجاوز الميقات فلا يحتاجه، لكن نأخذها من باب التفقه في الدين، سنأخذها من باب التفقه في الدين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ثبت من حديث ابن عباس وغيره أنه قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن المنازل، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الشام الجحفة. وجاء في حديث من حديث جابر، وجاء أيضا من عن ابن عمر، وجاء من قول عمر نفسه: ووقت لأهل العراق ذات عرق. هذه المواقيت الخمسة وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: هن لهن ولمن مر عليهن ممن يريد حجا أو عمرة. انتبهوا معي، الذي يأتي آفاقيا، الناس ثلاثة: إما أن يكون آفاقيا بمعنى أنه جاء من خلف المواقيت، المدينة يعتبر أهلها آفاقيون وما زاد شمالا، السعدية وهي قرية بجانب يلملم، من كان خلفها آفاقي، السيل الصغير وهو ما يسمى بقرن المنازل، ما خلفه يسمى آفاقي. الناس إما أن يكونوا من خلف المواقيت فيسمون آفاقيين، أو أن يكونوا من أهل مكة أي من أهل الحرم، أو أن يكونوا خارج الحرم من غير أهل مكة ولكنهم دون المواقيت، كأهل جدة وأهل وادي نعمان وأهل الكامل وأهل عسفان وغيرها من القرى التي تكون بين مكة وبين المواقيت. إذن الناس ثلاثة، نبدأ بالأول وهو من الآفاقي، وأغلبنا آفاقيون. ركزوا معي، سأذكرها من باب التقسيم لكي تفهم المسألة على سبيل الدقة. الذي يأتي إلى مكة فهو واحد من رجلين: إما أن يأتي وقد وصل الميقات محرما، وإما أن يأتي غير محرم. فإن أحرم من الميقات فقد فعل السنة، وإن أحرم قبل الميقات جاز، ولكنه مكروه إلا الشيء اليسير مثل الطائرة. فالذين يأتون بالطائرات فنقول لهم: ليس مكروها في حقك أن تحرم من الطائرة في الطائرة، وسأتكلم عن المحادثة في الطائرة إن شاء الله بعد قليل، لأن الاحتياط هنا لازم، لأنك قد تصل الميقات من غير ضبط له. إذن هذا الحالة الأولى، وهو من يأتي محرم وقد فعل السنة. الحالة الثانية: من يجاوز الميقات غير محرم. الذي يجاوز الميقات غير محرم، أتى من طريق المدينة ولم يحرم بحج ولا عمرة، أو أتى من طريق الطائف، أو أتى من طريق الساحل والجنوب، أو أتى من طريق الساحل الشمالي من طريق ينبع الذي هو طريق أهل الشام، أو أتى بالطائرة، أتى غير محرم. فنقول: من جاوز الميقات غير محرم فله حالتان كذلك: إما أن يكون قاصدا مكة، وإما أن يكون قاصدا غير مكة. فإن كان قاصدا غير مكة كجدة مثلا، فإن كان قاصدا غير مكة مما هو دون المواقيت، وقد أجمع على الإقامة فيها حد الإقامة فأكثر، وهو واحد وعشرون صلاة فأكثر، فإنه حينئذ يجوز له أن يحرم من حيث البلدة التي قصدها. قصدت جدة ستجلس فيها أربعة أيام فأكثر، فيجوز لك حينئذ أن تحرم من جدة ثم تذهب محرما بعد ذلك. وإن كنت قد قصدتها دون حد الإقامة 20 فرضا فأقل، فيجب عليك أن تحرم من الميقات، أو أن ترجع عن الميقات فتحرم منه، فإن لم تحرم منه فعليك فدية. الحالة الثانية: أن يكون المرء قاصدا خارجا مجاوزا الميقات، قاصدا مكة، فأهل العلم يقولون إذا أراد الإحرام فيجب عليه الرجوع إلى الميقات سواء كان نوى الإحرام أو لم ينوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد حجا أو عمرة. فما دام قد أراد الحج والعمرة في وقت الإحرام أو بعده فيجب عليه حينئذ الرجوع. إذن هذه المسألة الثانية، وهو الذي ما الذي يجب عند الإحرام أن يكون عند الميقات. إذن الركن هو النية، والواجب ما هو؟ أن يكون من الميقات. ما الفرق بين الركن والواجب؟ أن الركن إذا لم تفعله لم ينعقد نسكك، وأما الواجب فإذا تركته وجبت عليك فدية ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة، لما ثبت في صحيح لما ثبت عند مالك في الموطأ أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك نسكا فعليه دم، وهذا نسك. إذن عرفنا الآن الواجب في الإحرام بماذا؟ بالنسك، وليس له واجب إلا هذا، وهو أن يكون الإحرام من الميقات، وليس له واجب زماني، فيجوز أن تحرم في أشهر الحج ويجوز قبلها. المسألة الثالثة وهي المهمة عندنا فانتبهوا لها، وهي التي سنحتاجها كثيرا، أنه من حين يحرم المرء سواء أحرم من الميقات ثم دخل بعمرة فلما جاء الحج فإنه يحرم بالحج من مكة كما سيأتينا بعد قليل، فإنه يجب عليه ترك محظورات الإحرام، وسأذكر لكم محظورات الإحرام فانتبهوا لها. أول محظورات الإحرام ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا يلبس المحرم العمامة ولا البرنس، فيحرم على المحرم أن يغطي رأسه، فكل تغطية للرأس إذا كان طبعا المحرم رجلا فيحرم عليه تغطية رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمامة والبرنس، وكذا كل لباس يكون للرأس. وما هو الذي يكون لباسا؟ قالوا: كل ما يكون لباسا مما يتحرك بحركة الشخص سواء كان متصلا أو غير متصل. الطاقية حرام، الغترة حرام، الإحرام تجعله على رأسك حرام، إذا كنت نائما وغطيت رأسك حرام، كل هذه حرام التغطية، أن تجعل منديلا على رأسك حرام، كل هذا حرام لا يجوز. غير المتصل هناك ستجد بين الحجيج يجعل ربط على جبهته ثم يخرج منها أمثال المظلة، هذه متصلة برأسه فتتحرك بحركة رأسه، فكل ما كان يتحرك بحركة الرأس فإنه حينئذ يسمى غطاء. طيب انظروا معي، لو أن امرأة أراد أن يركب في سير أول أراد أن يدخل في خيمة، الخيام في عرفة أو في منى، هل يجوز ذلك أم لا؟ نقول يجوز. طيب تقول غطيت رأسك، نعم غطيت رأسي لكن بشيء لا يتحرك بك، يتحرك مع حركتك فهو ليس متحركا به فيجوز. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة من أدم عليه الصلاة والسلام فجلس فيها، فدل على أنه يجوز، ليس كل شيء محرم. في الباص أو السيارة هل يحرم ذلك أم لا؟ ترى من الحجيج، سترى من المسلمين الحجيج من ينزع الغطاء في السيارة، هل يجوز ذلك أم لا؟ نقول الصحيح من قول أهل العلم أنه يجوز ركوب السيارة. لماذا؟ لا تتحرك بحركتك وإنما تتحرك بحركة السيارة، فحينئذ يجوز، فهي أقرب إلى الخباء والخيمة فحينئذ تجوز. طيب انظروا معي، المظلة تجوز لما تجوز؟ من الحجيج كثير من يقول المظلة لا تجوز، نقول تجوز، لأن العبرة بتتحرك تحرك ماذا؟ الرأس، وهي ليست مثبتة بالرأس وإنما باليد، فجعلك المظلة في أثناء الحج يجوز، فحكمها حكم الخيمة والخباء الذي ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب وأنت حاج معك متاع، شنطة، معك شنطة أو صبي صغير أردت حمله فجعلته على رأسك المتاع، ما رأيكم يجوز لما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ من القاعدة. نعم هو يتحرك بحركة لكنه ليس لباسا، أنت جعلته من باب الحمل، ولذلك القصد مؤثر، فأنت جعلته من باب الحمل لا قصدك التغطية. لكن لو جعلت هذا المتاع كالشنطة أو الكرتون بقصد تغطية رأسك حرم، حرم عليك ذلك. طيب في شدة الحر، وانتبهوا أيها الإخوة، هذه السنة نحن في آخر الشهر التاسع، أليس كذلك؟ الثامن، في آخر الشهر الثامن، ومكة دائما الشهر الثامن وأول التاسع حر، فانتبهوا هذه السنة من شدة الحر، فليس من السنة أن تضحي، يعني تجلس في الشمس. متى يكون الخروج والإضحاء سنة؟ في آخر نهار يوم عرفة، وسأذكرها بعد قليل ما لم أنسى أو يضيق الوقت علينا. في نهار يوم عرفة في أولها ارتح ولا تجلس في الشمس، إذ أفضل يوم عرفة آخره، سنتكلم عنها بعد قليل في قول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات. طيب لا تتعب نفسك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد جلس في الشمس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستظل، فدل على أن الجلوس في الشمس ليس عبادة وليس أفضل. طيب لو أن امرأ مر في الشمس في يوم عرفة أو في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر قبل أن يتحلل، فوضع على رأسه يده لأجل حر الشمس، عليه فدية؟ طيب يدان، وضع اليدين جميعا، نقول وضع اليد لا فدية فيه، لا فدية فيه، لأنه لا يسمى لباسا، والشخص دائما يضع يديه حتى في عند الوضوء والمسح، فلا يسمى لباسا ولا يسمى مطلقا ذلك لباسا. طيب لو اشتدت الحر فأخذ إحرامه وجعله على رأسه، يجوز لما يجوز؟ هو لا يجوز، لكن إذا كنت مضطرا إليه لشدة الحر ارتفع عنك الإثم، لكن عليك الفدية. وما هي الفدية؟ صيام 3 أيام في أي مكان، في مكة أو في غيرها، أو إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم، وسنتكلم عن قدرها إن شاء الله درس اليوم أو الغد، أو أن تذبح شاة في مكة وتوزع على فقراء مكة عن طريق الجهات من باب الأنظف وهم أعلم بفقراء مكة. إذن عرفنا الآن أول محظور وهو تغطية الرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم البرنس ولا يلبس العمامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه للدلالة على الملبوس الملاصق أو غير الملاصق، فما دام ملبوسا، والعرب تسمي الملبوس للرأس هو كل ما كان يتحرك بحركته فإنه يكون مغطيا، ويتحرك بحركته يسمى لباسا على لسان العرب. هذا هو الأمر الأول المنهي عنه. الأمر الثاني المنهي عنه المحرم في حج أو عمرة أنه منهي عما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وابن عباس، قال لا يلبس المحرم القمص، القميص هو هذا الذي ألبسه، هذا يسمى قميصا، سواء كان قصيرا، الآن القصير يسمونه قميص والطويل يسمونه ثوب، في لسان العرب الاثنين كلاهما يسمى قميصا. الثوب في لسان العرب هو القماش الذي لم يخيط ولم يقص يسمى ثوبا، الآن أصبح الناس يسمون هذا الثوب ولا مشاحة في الاصطلاح، هذا يسمى قميص. قال لا يلبس المحرم القمص ولا يلبس السراويل، السراويل هذه التي تلبس قصيرة أو كبيرة لا يجوز لبسها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخفاف كذلك، إذ الخفاف من الملبوسات. طيب ما القاعدة فيها؟ ذكر أنواعا ولم يذكر قاعدة، قالوا القاعدة فيها كما ذكر إبراهيم النخعي وهو أحد التابعين، قالوا كل مخيط مفصل على عضو من أعضاء الجسد، كل مخيط مفصل على عضو من أعضاء الجسد. نأتي لأعضاء الجسد عضوا عضوا، الرأس ليس له مفصل إلا الغطاء وهو أمر منفصل، أو تغطية الوجه خاص بالمرأة ونتكلم عنه، طبعا نسينا نتكلم عن تغطية الرجل للوجه، سأرجع له بعد أن أتكلم بعد قليل، ذكروني تغطية الوجه للرجل المفروض أن نتكلم عنها في الرأس لكن نسيتها لأجل الكمال. طيب أذكرها الآن لكي لا أنسى. طيب ذكرون أن نرجع أننا وقفنا عند إيش؟ وقفنا عند إيش؟ أنت المسؤول عن التذكير، وقفنا عند الملبوسات، ضابط الملبوسات الأعذار، الأمثلة على الأعذار. طيب نرجع، والإنسان دائما ينسى، والإنسان دائما ناسيا، يكثر النسيان. نرجع للموضوع الأول. نحن قلنا قبل أن المحظور الأول هو تغطية الرأس، هذا يسمى ماذا؟ رأسا. هل الوجه رأس أي ملحق بالرأس أم ليس ملحقا بالرأس؟ بعض العلماء يقول هو ملحق بالرأس فيحرم تغطية الوجه، وبعض العلماء يقول إن الوجه ليس ملحقا، إن الوجه ليس ملحقا بالرأس، والسبب فيه حديث واحد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في قصة الذي وقصته دابة، كان محرما فسقط عن دابته فمات، فلما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه الذي أحرم فيهما ولا تغطوا رأسه، إلى هنا صحيح، ولا تخمر رأسه، إلى هنا ثابت، ولا وجهه. فمن قال إن الحديث ثابت ولا تخمر وجهه قال يحرم على المحرم تغطية وجهه، نتكلم عن الرجل، المرأة سيأتي بعد ذلك عندما نتكلم عن نهاية المحظورات. ومن قال إن هذه الزيادة ضعيفة وهي التي عليها أكثر علماء الحديث المتقدمين، فقال إن الوجه ليس رأسا في الوضوء ولا في غيره، فحينئذ يجوز تغطيته، وهو الصحيح من قول أهل العلم. لكن الأحوط من باب الاحتياط مراعاة الخلاف ألا يغطي المسلم وجهه، لكن يجوز التغطية. متى يغطي المسلم وجهه؟ أحيانا عندما يلبس الكمام، فيغطي الرجل وجهه على هيئة الكمام، الصحيح أنه يجوز، لكن الأفضل ألا تفعله عند الإحرام مراعاة للخلاف، وإلا فإنه يجوز من غير كراهة. مثال آخر عند النوم، قلنا من تعمد تغطية رأسه عند النوم فإنه حرام عليه ذلك وعليه فدية إن تعمد، وأما الناس فمعفو عنه. الوجه نقول يجوز تغطية العينين والوجه عند النوم وعند اليقظة، لكن الأفضل عدم التغطية. بعض الناس عند النوم وخاصة في مزدلفة مع الأنوار لابد أن يغطي وجهه وإلا ما ينام، نقول يجوز ذلك ولا فدية عليك، على الصحيح من قولي العلماء، لأن الحديث فيه لا يصح، والقاعدة عندنا أن هناك فرقا بين الوجه وبين الرأس. وقفنا عند أن من المحظورات لبس المخيط، وقلنا إن أول من عبر بالمخيط هو إبراهيم النخعي الذي أدرك كبار التابعين رضي الله عنه، وقلنا إن معناه المفصل على كل عضو. نبدأ بكل عضو كيف يكون التفصيل عليه. اليد، ما هو اللباس الذي يفصل عليها؟ لا قبل الكف، نبدأ باليد. أولا القميص، هذا يسمى مفصلا. طيب لو كان القميص كمه قصير ككم أخينا نقول أيضا هو مفصل، لأنه مفصل على عضو اليد. من المفصل على اليد القباء، العباء التي ألبسها هذه من القباء، هل هي مفصلة أم لا؟ هي مفصلة لأن فيها تفصيلا لليد، فمن لبس هذه العباءة حال إحرامه فعليه فدية، لكن يجوز أن يجعلها على كتفيه من غير إدخال يديه، لأنه إذا أدخل يديه يكون قد استخدمها في مفصل هكذا، لكن إذا جعلها على كتفيه أو التحف بها للبرد فإنه حينئذ يجوز. إذن هذا المفصل في اليد. من المفصل في اليد أيضا، شوف نتكلم عن المفصل، لبس القفاز للرجل، والمرأة لها مفصل آخر سنتكلم عنه وحده. لبس القفاز للرجل لا يجوز ولو كان طبيا، لا يجوز، فإن كان لحاجة كأن يكون فيه حروق وغيرها فحينئذ نقول يفدي لأجل الحاجة، حتى بلاستيك كلها لا يجوز، حتى الجوانتيات الطبية لأجل النظافة كان يكون شخص في الخدمة والنظافة لا يجوز للمحرم لبسها مطلقا لأنها مفصلة. انظروا معي سأذكر لكم أشياء وقولوا لي، طبعا هي فيها خلاف، أي قول قلته من القولين صحيح على قول بعض أهل العلم. لو أن امرأ لف على يده شيئا كأن تكون يده مجروحة فلف عليها مشدا، تعرفون المشد، لأجل الجرح، فهل يجوز ذلك أم لا؟ أي قول تقول به قد قيل، ولكن نظر لقاعدتنا ماذا قال العلماء؟ قالوا مفصل بقصد اللبس، هذا ما قصد اللبس، هذا قصد جبيرة، أي يجعلها جبيرة، جبيرة إما لألم أو لأجل جرح أو لأجل كسر، لا يلزم أن تكون الجبيرة من جبس أي لون، إذن فهي جائزة. ومثله لو كان الإصبع فيه جرح فغطيته كله يجوز على الصحيح من قول أهل العلم، لأن هذا لا يسمى لباسا وإنما هو جبيرة، فحينئذ يجوز. إذن عرفنا اليد كيف يكون التفصيل عليها، الجذع كيف يكون التفصيل عليه؟ كل ما كان مفصلا على الجذع ويكون بحيث أنه يثبت إما على الكتفين وحدها كالقمص هذه والفنايل كلها ولو كانت ذات خط واحد، كل هذه مفصلة. انظروا معي لبعض الأمثلة، هناك إحرامات تباع وهي مجعولة على هيئة التنورة، تعرفون التنورة؟ ما تعرفون التنورة؟ يعني إزار ولكنه مخيط تماما مصمت، زين؟ ما اسمه؟ زي الفوطة بالضبط، زي الفوطة، ويلبسه الشخص بمغاط، لا تقل لي حلال أم حرام، هو مفصل، هو مخيط أم لا؟ خيط لأجل ذلك، مفصل أم ليس بمفصل؟ مفصل على عضو، هذا عضو، إذن لا يجوز، فهذا لا يجوز لبسه، حرام لبسه. طيب انظروا الثاني، رجل أخذ الإزار وعقد بعضه في بعض، عقد بعضه في بعض، واضح كيف عقد بعضه في بعض؟ يعني أنه أدخله، يجوز لما يجوز؟ يجوز بإجماع، لأن أصلا لا يمكن أن يثبت الإزار إلا بذلك. لكن انظروا التي بعدها، طبعا أغلب المسائل سأذكر لكم فيها خلاف، وإنما نأتي بالأرجح دليلا والأيسر على المسلم. دائما من مقاصد الشرع في الحج التيسير بالدليل ليس بالهوى، ما دام الدليل يحتمله فيجوز. الرسول قال لا يلبس، لا يلبس، فلا بد أن يكون لباسا، فما ليس بلباس يجوز، وإذا قلنا هذا جرح فليس بلباس فيجوز. انظروا معي في هذه الصورة، رجل لبس إزارة، ثم لما لبس إزارة ربط إزاره بحزام، فيه قولة، كل شيء فيه قولين، نقول الصحيح من قول أهل العلم أن الحزام يجوز، لأن الحزام ليس هو من ذات الثوب وإنما هو أمر منفصل عنه، ينفصل بسهولة. وإن كان الأولى للمسلم وخاصة لمن اعتاد على الأزر، وأنا أعلم أن أغلب الحجيج غير معتاد على الأزر، أغلب الحجيج غير معتاد، من كان معتادا على الإزار وكيفية لبسه لأن له طريقة معينة في العقد، فالأفضل له أن لا يجعل حزاما، لكن يجوز وضع الحزام من غير كراهة، يجوز، يجوز وضعه، لأنه هو في الحقيقة ليس هو اللباس، اللباس هو الإزار وهو منفصل عنه في الحقيقة، وإنما وضع لحاجة. ولذلك يقول العلماء يجوز عقد المنطقة لحاجة كأن تجعل فيها مالك، فإذا جاز عقدها لحاجة وهو جعل المال فكذلك يجوز لحاجة ثبات الإزار. وأغلب الناس لا يثبت إزارهم إلا بحزام، إلا الذي معتاد عليه هذا له حكم آخر، الذي يعتدون على لبس الإزار في بلدانهم بالعكس الحزام يؤذيه، فنقول له الأفضل ألا تلبس الحزام في حقك. طيب انظروا هذه المسألة في بعدها، رجل أتى بإزارة ثم أتى بمشابك، تعرفون المشابك؟ الدبابيس، فأخذ الدبابيس وزر الرداء، زر الرداء، زره هكذا، يجوز لما يجوز؟ نقول ما يجوز، لأن ما الفرق بين أن تزره بمشابيك وبين أن تزره بخيط؟ لا فرق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن المرء يصلي في الثوب الواحد، ليس عليه إلا ثوب واحد مثل هذه الجلبية مثلا، ويكون جيبه مفتوحا، وجاء عند أبي داود قال ليزره ولو بشوكة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشوكة مثل المشابيك، أنها تقوم مقام الزرار وأنها تقوم مقام الطق هذا، فحينئذ نقول إن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن لا فيكون مفصلا على هيئة المنكبين، فصلته على هيئتك، فلا قدر المستطاع لا تشبك المشابك. ومثله أيضا في الإزار، لكن لو مشبك واحد أو مشبكين لثبوت الإزار لا حرج، لكن لا يكون بعض الناس 100 مشبك أصبح كأنه خيط، كأنه خاط خيط. ما الفرق بين المشبك والخيط؟ بالعكس، المشبك أقوى لا ينقطع، كأنه دباسة، لكن المشبك الواحد لا يضر، والشرع يتساهل في اليسير. ماشي معنا؟ طيب انظروا معي، انتهينا من الوسط، سننتقل للقدمين أو الرجلين قبل أن نصل للقدمين. الرجلين، لو أن امرأة لبس سروالا يجوز لما يجوز؟ ما يجوز، لأن السروال مفصل. طيب انظروا لهذه، لو أنه لبس تبانا، تعرفون التبان؟ التبان ما هو؟ شوف أهل البحر أهل الصيد لما يأتي للإزار يلبس إزارا، لما يريد أن يدخل البحر لكي لا يفسد إزارة يجعل المؤخر أماما والأمام مؤخرا ثم يربطه فيكون الإزار على هيئة السروال الكبير، هذا يسميه العرب تبان. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها ما يدل مرفوعا أن المحرم لا يلبس التبان، لأن التبان في معنى المخيط، فهو محيط لأنه لباس ولا يلزم أن يكون فيه خيط لأنه أحاط العضو وهو لباس له، فلا يجوز التبان. عرفت التبان؟ أغلب الناس يعني لا يستخدمون، أغلب الذين يستخدمون الذين عند البحر الذين على الساحل أهل الصيد هم الذين يأخذون الإزار فيجعلونه تبانا، هذا لا يجوز لبسه. طيب انظر معي، الكثيرة وش كبسين؟ أيوة، الواحد ما يضر، أكثر الكثير جدا ما يجوز، واحد اثنين أمره سهل، الباقي لا تزرها لأن الزرار خيط. ما الفرق بين المكبس وبين الزرار وبين الخياط؟ واحد، وقلت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحكم، لكن واحد لا يضر للحاجة. خلنا ننتظر، اكتبها يا شيخ أحسن شوي، ثواني بس خلنا ننتهي هذا الحديث لكي لا أنسى. ثواني، نرجع لحديثنا، انظر للرجلين، قلنا السروال لا يجوز أو السراويل لأن الواحد يسمى سراويل، الواحد سراويل في لسان العرب، الأفصح أن لا تقول سروالا وإنما الواحد سراويل لأن له رجلين والجمع سروالات، فالأفصح أن تقول لبست السراويل أي الواحد، وإذا كان عندك كثير عندي سروالات، هذا هو الأفصح في اللغة. طيب نرجع لمسألتنا، لو أن رجلا عنده مشكلة في قدميه كالاحتكاك مثلا ثم لبس شيئا لمنع الاحتكاك، السراويل التي تمنع الاحتكاك تكون مشد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز للحاجة فيرتفع عنه الإثم، هل عليه فدية؟ نقول نعم لأنه لبسه وهو ملبوس. طيب لكن لو جعل لصقا في محل الاحتكاك أو لف شيئا فقط باب اللف، نقول هذا لا يجب فيه شيء على الصحيح لأنه ليس لباس، هو بمثابة الجبيرة على الصحيح، فيجعل اللصق محل الاحتكاك. نأتي للقدمين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الخفين. الخفان ما هما؟ قالوا ما غطى أكثر الرجل مقدمها ومؤخرها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قبل أن ينسخ الحديث وهو حديث ابن عمر، قبل أن ينسخ بعد ذلك في حديث ابن عباس، قال ومن لم يجد النعل فليلبس الخف وليقطع آخره. إذن الخف لابد أن يكون ساترا للرجل أكثرها وأن يكون لأولها وآخرها. ملخص الكلام أن لبس الكنادر لبس الشراب لا يجوز على المحرم لبسها وعليه فدية حال إحرامه. طيب في شيء يسمى بالصندل، تعرفون الصندل الذي هو نعل ولكن في آخره سيف، الصندل هل هو ملحق بالنعل أم أنه ملحق بالخف؟ نقول هو على الصحيح من قول أهل العلم، في أغلب المسائل فيها خلاف الحج من رحمة الله عز وجل، على الصحيح من قول أهل العلم أنه ملحق بالنعل فيجوز لبس الصندل، أما الجزمة فلا يجوز، وإن كانت تحت الكعب. فإنها لا تجوز الجزمة أو ما ستر أكثر الرجل، لأن العبرة بالأكثر، هذه جائزة وإن كان مقدمها أيضا جائزة، وإن كان الأولى أن تبحث عن شيء مشقوق المقدم. هذا الصندل ما في مشكلة يجوز، لأن مقدم الرجل إذا غطي لا يضر، لا يضر. طيب انظروا معي، انتهينا الآن من المحظور الثاني وهو لبس المخيط، يشمل لبس البدن ويشمل أيضا لبس القدمين، وكله يسمى مخيطا على الرجل، هذا يحرم على الرجل دون المرأة، المرأة لها حكم سيأتي بعد قليل. المحظور الثالث توان طال عمرك سم سيأتي سؤال لا أعرفه، اللصق يجوز لأنه جزء من الثوب، اللصق هذا يجوز، اللصق عرفت اللصق يكون جزء خشن وجزء ناعم، فيلصق الحاج الأول على الثاني نقول يجوز لأنه جزء منه، وهو ليس يعني من باب التفصيل بناء على ما أفتت به هيئة كبار العلماء عندنا في المملكة، هذا اللصق أنه يجوز، ولكن أولى تركه لمن لم يستطع، لكن هو جائز. نرجع لمسألتنا، من محظورات الإحرام أخذ الشعر، فلا يجوز قص الشعر ولا نتفه، ولا يجوز أيضا لا قصه ولا نتفه ولا حلقه، النتف من جذره والحلق بالموسى والقص بالمقراض كلها حرام. طيب من فعلها ناسيا فلا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ومن فعلها عالما عامدا سواء لحاجة أو لغير حاجة فتجب عليه الفدية. ولذلك فإن كعبا لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل القمل من رأسه على وجهه من كثرة القمل، الأوائل كان شعرهم طويل وكانوا يجلسون في الإحرام أياما طوالا، يجلسون أياما طوال، بعضهم يلبد رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم لا، فاشتد القمل على رأسه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أظنه قد آذاك هوام رأسك، احلق وفدي، ثم نزلت الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن لا يجوز الحلق. بعض الناس معتاد أنه ينتف شنبه أو ينتف لحيته، وهذه قديمة، أذكر لكم نكتة عن بعض الأوائل من الأدباء ولن أذكر اسمه لأنه وإن كان قد مات فلربما دخلت في الغيبة، ونحن في بيت الله الحرام لا يجوز الغيبة. كان أحد الأدباء المشهورين القدامى دائما نتفي للحيته، دائما يأخذ لحيته وينتف شعره، فدخل على أحد الخلفاء الأوائل فقال له الخليفة إن رأيتك يوما تنتف لحيتك فعلت بك وفعلت. فأصبح هذا الأديب يقبض يديه لا يستطيع أن يفعل شيء، يخشى من العقاب، حتى إذا مرت أيام كتب تلك القصيدة الجميلة ثم ألقاها أمام هذا الخليفة، فلما انتهى قال أطلب ما شئت، قال أعتق يدي، أعتق يدي، قال أعتقته، فبدأ بنتف لحيته. بعض الناس من غير شعور ربما يفعل ذلك، نقول حال نسيانك لا شيء عليك، حال ذكرك وعلمك فعليك الفدية. ما هي الفدية؟ إن كنت قد قصصت ظفرا واحدا أو شعرة واحدة فعليك إطعام مسكين واحد، ظفرين أو شعرتين فعليك إطعام مسكينين، ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار فعليك حينئذ فدية، وهي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، لأن الثلاثة هي أقل الجمع، فحينئذ تأخذوا الثلاثة وما زاد حكمها سواء. طيب انظروا معي، لو أن امرأ حلق شعره من غير علمه، كيف؟ رجل جاءه جرح في رأسه فلما ذهب إلى المستشفى لكي ينظفوا الجرح ويعقموه حلقوا رأسه، نقول لا شيء عليك لأنه ليس بفعلك، فيجوز ذلك، فيجوز هذا الأمر. طيب من محظورات الإحرام كذلك مس الطيب، فلا يجوز للمحرم أن يمس الطيب، وحرمة مس الطيب ثلاثة أشياء وهي التي يحصل بها الترفع: تطيب البدن، وتطيب الثوب، وشمه. ثلاثة أشياء: تطيب البدن، وتطيب الثوب، وشمه. نبدأ بالأول، تطيب البدن حرام الابتداء به أثناء الإحرام ويجوز الاستدامة. انتبهوا لعبارة حرام ابتداء التطيب حال الإحرام ويجوز استدامة الطيب. ما معنى هذا الكلام؟ بعد إحرامك لا يجوز أن تطيب بدنك لا بطيب ولا بكالونيا ولا ببخور، ما يجوز أن تطيب بدنك، هذا يسمى ابتداء الطيب. استدامة التطيب ما معناه؟ أن تتطيب قبل الإحرام فيبقى بعد الإحرام يجوز. ما الدليل؟ قالت عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولإحلاله، مع أن صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيب للمحرم وتركه عليه الصلاة والسلام. إذن المحرم باختصار هو ابتداء الطيب لا استدامته، هذا واحد. اثنين، يحرم التطيب في الثياب. قالوا وحكمه كحكم البدن، يحرم ابتداؤه ويكره، هناك يسن استدامته، هنا يكره استدامته. كيف هذا الشيء؟ لو أن رجلا بعدما لبى بالحج اليوم الثامن أو التاسع، ثم بعد ذلك جاءه شخص بطيب بعدما قال لبيك اللهم حجا وطيب ثوبه، نقول عليك الفدية وأنت مخير بين ثلاث أشياء ذكرناها قبل قليل. أما لو كان ثوبك مطيبا قبل الإحرام، كان في الشنطة وجاءه طيب فلبسته، نقول لا فدية عليك لأنك لبست الإحرام مطيبا قبل الدخول في النسك، لكنه مكروه للخلاف القوي في الثوب. ولكن إذا فسخت الثوب لا يجوز لك لبسه وفيه الطيب، لأن لبسه مرة أخرى يكون من باب الاستدامة. وهذا الذي جاء في حديث يعلى بن أمية لما كان قد جاء مطيبا فلم ينهى، لأن الطيب كان من باب الاستدامة لا من باب الابتداء. وضحت المسألة؟ وضحت. دائما يأتي بعض الإخوان يقول لك بعد الإحرام في طيب ماذا أفعل؟ نقول لا شيء عليك لأنك لبسته وهو مطيب، لكن إذا خلعت الإزار أو خلعت الرداء فلا تلبسه إلا بعد غسل الطيب، ابحث عن مكان الطيب فاغسله بالماء، ما بقي إلا الأثر معفو عنه، حتى لو بقي بعض الريحة التي لا يمكن إزالتها يعفى عنها إن لم تجد غيرها. طيب، سأذكر لكم أشياء. طبعا هذا النوع الثاني. الثالث وهو الشم، فالمرء ممنوع من تعمد شم الطيب، لأن الطيب من أعظم ما يحصل به الترفه شمه، فلا تتعمد شم الطيب. إذا كنت في الحرم وجاء الذين يطيبون المسجد الحرام وهم في كل يوم يطيبون الكعبة أكثر من مرة في أوقات معينة كما تعلمون، فإذا مرت بجنبه لا تذهب لتشم ولا تذهب لتطيب بدنك إذا كنت محرما. أما لو أتى الشم أتت الرائحة إلى أنفك لا شيء عليك لأنك لم تتعمد الذهاب إليه، لا تفتح قنينة الطيب فتشم ولا تذهب للثوب المطيب فتشمه لأنك تعلم أن فيه طيبا. طيب، سنذكر أشياء وقولوا لي هل سمى طيبا أم لا. الأمر الأول الزعفران. طبعا الزعفران في الزمان الأول يستخدم طيبا ويستخدم لونا ويستخدم طعاما. الزعفران الآن لو أن امرأ لم يشم رائحته وإنما شربه مباشرة، هل نقول هو ترفه بشم الطيب؟ نقول لا. فالصحيح من قول أهل العلم أن من شرب الزعفران أو جعله في أكله استحال طعمه أو لم يستحل طعمه فإنه لا يكون محرم، لأن من بعض أهل العلم يقول إذا استحال كأن يكون في الطبخ يجوز، وإذا لم يستحل كأن يجعل مع الماء يكون محرم. والصحيح أن الترفه ليس بالشرب وإنما الترفه بالشم. طيب، انظروا عندي الصابون، هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا. الصابون هذا هل هو حلال أم حرام؟ نقول الصابون نوعان، صابون فيه طيب وصابون لا طيب فيه. أما ما لا طيب فيه فيجوز بلا إشكال، اخرجوا عن جنب. وأما ما فيه طيب فإن بعض الناس يستخدم الصابون لأجل طيبه، معروف هناك أنواع من الصابون تستخدمها لأجل الطيب لأن طيفها قوي، وبعض الصابون استخدموا للتطهير فقط لا لأجل الطيب. فنقول هنا العبرة بالمقصد، وأنت لم تترفه بالطيب وإنما ترفهت بالنظافة، والنظافة جائزة شرعا. إذن فالصابون سواء كان سائلا أو كان الصابون من الممسك هذا، وإن وجد فيه رائحة زكية سواء لفواكه أو صناعية فإنها جائزة، إلا أن يكون الصابون جعل لأجل الطيف، فإن بعض الصوابين الطيف فيه عالي جدا، مثل بعض أدهان الجسد سأذكرها بعد قليل، مثل بعض كريمات الجسد تكون الإفساد اللي في الحمامات هذه اللي في الحمامات تجوز. طيب انظروا معي، المناديل المرطبة إذا كان فيها طيب لا تجوز، تسمى المناديل المعطرة، لأن الأغلب من الناس يستخدمها لأجل رائحتها التي تزيل ما على اليد، فكل محرم يحرم عليه أن يستخدم المناديل المعطرة، هي حرام، لأن الترفه بها واضح بخلاف الصابون، الصابون لا ترفها فيه كبير. ماذا بقي المسائل؟ يعني هذه أهم المسائل المتعلقة بالطيب. من محظورات الإحرام كذلك ذكرنا كم؟ البخور. البخور حكم الطيب، شمه وتطيب البدن وتطيب الثوب. من محظورات الإحرام كذلك النكاح، فلا يجوز لامرئ أن يعقد عقد نكاح، لا أن يكون زوجا ولا زوجة ولا وليا في النكاح، لما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي يكون موجبا في النكاح، ينكح يشمل الزوجة والزوجة، وينكح يكون وليا في النكاح. كذلك لا يجوز أن يكون شاهدا في عقد نكاح، لأن هذا وسيلة وهو شرط فلا يصح أن يكون شاهدا. والخطبة مكروهة للمحرم، ومن عقد النكاح وهو محرم فنكاحه باطل يجب عليه إعادته. مما يحرم على المحرم وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل بعد قليل، الجماع حرام على المحرم وهو من أخطر المحرمات. مما يحرم على المحرم كذلك المباشرة بأن يكلم الرجل زوجته بكلام فيه شهوة، أو أن ينظر لها نظرة بشهوة، أو أن يمسها سواء بحائل أو بدون حائل بشهوة، ومن فعل شيئا من ذلك فعليه فدية دم سواء أنزل أو لم ينزل، حرام حال الإحرام، وسيأتينا بعد قليل في الآية. إذن هذه كلها متعلقة بمحظورات الإحرام. أيضا من المحظورات الصيد، والصيد قل من الناس من يصطاد، وخاصة في أيام الحج فإن الصيد قليل، لكن في بعد الحج قد يوجد في بعض المواسم قد يوجد بعض الصيد كالوبر وغيره. وكذلك يحرم على المحرم أن يأخذ شيئا من شجر مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عض شجرها للمحل وللمحرم معا، فإنه لا يعض شجرها ولا ينفر صيدها. طيب إذن يقول ربنا جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، عرفنا أن الحج له ركن وتكلمنا عن ركنه، وعرفنا واجبه وهو الإحرام من الميقات، وعرفنا محظوراته أي التي يجب تركها. الأمر الأخير ما هي السنن التي تكون عند الإحرام؟ نحن أغلبنا سيحرم في اليوم الثامن أو التاسع، عرفنا ما الذي يجب ركنا وواجبا وما الذي يلزم تركه وهو المحظورات. سنتكلم الآن عن السنن التي تفعل عند الإحرام وهو فرض الحج. يجب عند الإحرام أو يستحب عند الإحرام عدد من السنن، منها أولا أنه يستحب للمرء عند الإحرام أن يغتسل قبلها، يغتسل بماء، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء اغتسلي لما كانت في ذي الحليفة أرادت الإحرام، فيستحب الاغتسال حتى للمرأة الحائض، وقد كانت أسماء قد نفست فولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبي وعن أمه، فالمقصود من هذا أن يستحب الاغتسال لكل أحد، فإن لم يغتسل يجوز فيتوضأ حينئذ إن وجد ماء يتوضأ به. ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، يستحب أن يصلي ركعتين. أين يصلي الركعتين؟ في المكان الذي أحرم منه، سواء في الفندق أو أحرم في المسجد الحرام أو أحرم في المخيم في منى أو أحرم في عرفة. سنتكلم عن مكان الإحرام بعد قليل. الآن سأتكلم، تكلم عني وانتهي، لكن سأعيد له. إذن يستحب له أن يصلي ركعتين. هاتان الركعتان إن وافقتا، شوف معي، إن وافقتا صلاة مفروضة أجزأت، يعني كان إحرامك بعد الظهر بعد العصر تصلي ثم بعد ذلك تحرم مباشرة، فتحرم مباشرة، فيستحب حينئذ أن يكون عقب صلاة. لم يكن وقت صلاة مفروضة، ماذا تفعل؟ يستحب أن تصلي ركعتين إلا أن يكون ذلك في وقت نهي، ووقت النهي من بعد طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، ومن بعد صلاة العصر، ليس من بعد دخول العصر، وإنما من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. إذا أحرمت في هذين الوقتين ولم تكن يعني وكنت قد صليت الفريضة، فقد سقط عنك أداء السنة، لأن هنا نهي للتحريم وهنا سنة للندب، فيقدم المحرم على المندوب، وهذا هو قول جماهير أهل العلم وهو الأظهر دليلا للتأكيد في أربعة أحاديث عن النهي عن الصلاة فيها. إذن عرفنا الآن السنة الثانية أو الثالثة، وهي أن يصلي ركعتين. مما يستحب كذلك أن العلماء يقولون يستحب له أن يتنظف. وما معنى أن يتنظف؟ قالوا أن ينظف بدنه بشيء يزيل عنه العرق كصابون ونحوه، وأن يتنظف بإزالة الشعر الزائد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس من الفطرة، ومنها تقليم الأظافر وقص الشارب، ومنها نتف الإبط، ومنها حلق العانة، ومنها الختان وهو الخامس. هذه الأمور الخمسة منهي المسلم أن يمكث 40 يوما من غير قصها، لما ثبت في الصحيح من حديث أنس قال وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وفي لفظ نهى، والنهي أقل أحواله الكراهة إن لم يكن التحريم. إذن الأصل أنه كل 40 يوم على أقصى تقدير تفعل هذه السنن الأربع، وهو تقليم الأظافر ونتف الإبط أو حلقه أو قصه، يعني إزالة الإبط وأفضله النتف، وحلق العانة وهو الشعر الذي يكون أسفل البطن، ونعم قص الشارب. طيب السنة فعلها عند الإحرام. طيب إن لم يكن هناك شيء، الرجل أزالها قبل أيام يسيرة، نقول ما دام كانت قد زالت فلا تزل الباقي، المقصود الطويل فقط، وأما اليسير القصير فإنه لا يقص. وذلك كان ابن عمر يقص أظافره في كل جمعة، وكان يؤجلها أحيانا إلى كم؟ كل 15 يوما، كما جاء عند البخاري في الأدب المفرد. مما يستحب أيضا عند الإحرام الطيب، ويستحب أن يكون الطيب على البدن ولا يكون على الثوب. ما يكون على الثوب؟ إذا طيبت ثوبك قبل الإحرام مكروه، بعد الإحرام حرام، عليك دم، عليك فدية، ما نقول عليك دم، عليك فدية، وهو التخير بين الدم والصيام والصدقة. طيب إذا طيبت بدنك أين تطيب؟ قالوا طيب المواضع التي لا يصلها الثوب. طيب رأسك، جبينك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى وبيص الطيب في مفرقه عليه الصلاة والسلام، أو على الجبين، خلف الأذنين حيث لا يصله الثوب، تحت الإبط، تجعل الطيب، لا تجعل الطيب على صدرك ولا على ظهرك، لأنه ربما وصل إلى الثوب فحينئذ قد تقع في المحظور، وهذا هو الأحوط. مما يستحب أيضا عند الإحرام بعد الدخول في النسك، ما هو الدخول في النسك؟ النية. عند الدخول في النسك يستحب وليس بواجب، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، يستحب لك أن تقول التلبية، وهي أن تقول لبيك اللهم لبيك. ويستحب لك في التلبية 3 أشياء: التلبية بالنسك فتقول لبيك اللهم حجا، لأن انتهت خاص، من اعتمر انتهى، فتقول لبيك اللهم حجا. والأمر الثاني أن تشترط، لما جاء في حديث ضباعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي واشترطي، وهو أن تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. سنتكلم عن الإحصار إن شاء الله في درس اليوم المغرب إن أمكن. الأمر الثالث المستحب أن تلهج بالتلبية، فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. هذه هي المستحبة. الصيغ الأخرى التي وردت عن الصحابة جائزة، وكل صيغة تلبية ليس فيها شرك فهي جائزة. الأفضل من الصيغة هذه الصيغة. من حفظها؟ من حفظ هذه الصيغة؟ إن سنتكلم الآن متى تستحب تقال ومتى لا تقال. نعم. لا شريك لك، أحسن. إذن هذا المستحب فعلها. متى تقولها؟ تقولها إذا ركبت، إذا نزلت. وأما إذا كنت في داخل المقر والخيام فإنه تقولها مرة أو مرتين، وتنشغل بغيرها من الأذكار كالتكبير وغيره، كما في الموطأ وأصله في الصحيح أن منا الملبي ومنا المكبر. ولذلك لا يكون التلبية دائما، وإنما يكون عند الانتقال والمشي هو الأكثر، فتأتي بها أحيانا وتتركها أحيانا، تأتي بها أحيانا وتتركها أحيانا. إذن هذه من الأمور المستحبة عند الإحرام. من المستحب عند الإحرام، وهذه مسألة مهمة، متى يكون وقت الإحرام لمن أراد أن يحرم متمتعا وقد أخذ عمرته كحال أغلبنا، أو أراد أن يحرم وهو مفرد لم يحرم قبل ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة في اليوم الرابع وأحرم في اليوم الثامن. إذن السنة الأفضل أن يكون إحرامك في اليوم الثامن. وخذ قاعدة، كل شيء يفعل في اليوم الثامن فهو سنة، ليس شيء واجب بإجماع أهل العلم كما حكاه الكرماني بواجب في اليوم الثامن. كل أعمال يوم ثمانية سنة، الواجبات إنما هي في 9 و10 و11 و12 فقط. إذن يستحب في اليوم الثامن أن تحرم. هل يجوز أن تحرم في السابع؟ نعم، لكن الأفضل أن تؤخر الإحرام إلى الثامن. ما هو أفضل وقت للإحرام؟ نقول أفضل وقت للإحرام أن يكون ضحى، يعني عند الساعة 9، عند 10، قبل الظهر، هذا هو الأفضل. أخرت الإحرام إلى الظهر يجوز، إلى العصر يجوز، إلى المغرب يجوز، إلى العشاء يجوز، إلى الغد يجوز، من غير كراهة. نحن نتكلم عن الأفضل. الأفضل أن يكون الإحرام ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، من أين تحرم؟ نقول أحرم من حيث شئت. لماذا؟ أغلب الحملات، جميع الحملات الداخل والخارج، قد يجعلون الحجيج ينتقلون إلى منى من اليوم السابع، تجبر من باب التفويج لكي لا يكون الزحام أن أناس ينتقلون في السابع وأناس ينتقلون في الثامن. فلو انتقلت في اليوم السابع فالأفضل أن تحرم ضحى في اليوم الثامن، يعني تجلس السابع بلا إحرام، اليوم الثامن تحرم فيه، هذا هو الأفضل. أحرمت السابع يجوز، أحرمت التاسع يجوز، نحن نتكلم عن الأفضل، كلها جائزة، كلها جائزة، لكن نتكلم عن الأفضل. طيب، لو أن امرأ قال سأتعمد التأخر وسأتعب نفسي لأذهب هناك، نقول أنت قد شققت على نفسك لأجل إدراك هيئة، وإدراك الهيئة غير مقصود بذاته، الهيئات ليست مقصودة لذاتها. إذن فالأفضل أن تحرم في منى من ذلك الوقت. طيب، بعض الحجيج وبعض الحملات بالداخل أكثر يقول لهم الحملة أو المطوف تذهب إلى عرفة من يوم 8، ما تطب منى أصلا يوم 8، نقول بإجماع أهل العلم يجوز، بإجماع أهل العلم يجوز بإجماع. طيب متى تحرم؟ أنت مخير، لكن الأفضل في حقك أن يكون الإحرام في يوم 8 ضحى، ويجوز لك أن تؤخر الإحرام إلى اليوم 9، يجوز من غير كراهة. وأنا أؤكد لماذا؟ لأني أعلم أن بعد ما أنتهي من هذا الكلام سيأتي من يقول لو أخرته للتاسع يجوز من غير كراهة وليس مكروها، وإنما هو خلاف الأولى. الأولى والسنة أن تقدم بالإحرام إلى الثامن. إذن عرفنا أن من السنة أن يكون الإحرام في اليوم الثامن، وأن يكون ضحى، وأن يكون ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما المكان فأنت مخير، أغلب الناس إما يحرم في منى أو في عرفة، أي في عرفة. طيب انتهينا الآن مما يتعلق بالإحرام، بقي شيء نسيته ونسيته وإلا السؤال بعدين. نعم، ويترك المحظورات. نعم، قلنا إذا أحرمت تترك المحظورات جميعا. نرجع للآية، تقصير الصيد ذكرته على سبيل الإجمال، لا ذكرته. نعم، يقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات،